إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شهر الله المحرم، معاشر الأحبة، لقد أضلنا هذا الشهر العظيم، الشهر الكريم، شهر الله المحرم، وهو أعظم الشهور عند الله بعد شهر رمضان. وهذا الشهر يستحب لنا فيه أن نكثر فيه من الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل صيام تصوم بعد شهر رمضان أن تصوم في هذا الشهر، أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى مواطن الخير. وهذا الموطن من مواطن الخير، وهذا الشهر العظيم شهر كريم، لأن الله سبحانه وتعالى نسبه إلى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: شهر الله المحرم، ونسبة الخلق إلى الله لبيان الشرف والمنزلة. فحتى يتبين لنا شرف هذا الشهر ومنزلة هذا الشهر، نجد أن الله سبحانه وتعالى أضافه لنفسه. فدائما يقال: شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 4 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذا شهر الله المحرم من أشهر الحرم، فنسبته إلى الله سبحانه وتعالى شرف، وأفضلية الصيام فيه شرف. فإن استطعت أن تصوم وتصوم أهل بيتك في هذا الشهر، فأنت تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتنال هذا الشرف العظيم. وأفضل أيام شهر المحرم التي يجب أن نصومها يوم عاشوراء، يوم العاشر من هذا الشهر، اللي هو حيوافق الجمعة الجاية، الجمعة القادمة حتوافق يوم 10 محرم، يعني يوم عاشوراء الجمعة القادمة. فإن استطعت أن تصوم هذا اليوم وتصوم أهل بيتك في هذا اليوم، فأنت تقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: أحتسب على الله في صوم يوم عاشوراء أن يكفر سنة الماضية، ذنوب سنة كاملة يكفرها الله سبحانه وتعالى تصوم هذا اليوم. فإن أضفت إليه يوم 9 ويوم الخميس، فقد استننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تمناها. لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سألهم: لما تصومون يوم عاشوراء؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه، ونصرهم على فرعون وهامان وجنودهم، فنحن نصومه شكرا لله كما صامه موسى عليه السلام. فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ثم لما قال له الصحابة إن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو عاش لصام التاسع، ولكنه توفي قبل أن يأتي شهر الله المحرم الذي قال قبله ذلك. فأنت إذا صمت الخميس والجمعة يبقى أنت فعلت ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وتمناه. فإن لم تستطع صم الجمعة والسبت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما خالف اليهود فصوم يوما قبله أو يوما بعده، فيصوم يوم قبله ويصوم يوم بعده. إن لم تستطع هذا ولا ذلك فاحرص على صيام يوم العاشر لهذه الفضيلة العظيمة. ويوم العاشر هذا لو يوم عاشوراء يوم عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى نصر فيه الحق على الباطل، الباطل الذي كان منتفشا، الذي قال صاحبه أنا ربكم الأعلى، الذي استضعف فيه آل فرعون آل بني إسرائيل فكانوا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وعاش فيهم فرعون بغطرسته وكبريائه. أعز الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم موسى وقومه ونصرهم على فرعون وقومه. فموسى عليه السلام ولد وكان فرعون يذبح الأبناء، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمر عجيب، خفت على ابنك ارميه في البحر، التقطه آل فرعون وربوه وهو عدوهم الأول اللدود. ثم بعثه الله سبحانه وتعالى إلى فرعون فجاءوا بالآيات البينات، ولكن فرعون كما قال الله سبحانه وتعالى كذب وعصى وأدبر واستكبر، ثم جمع فنفر الناس وقال أنا ربكم الأعلى. فلما أراه موسى البينات وألجمه بها قال هذا سحر وأنا عند سحرة. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس إنكم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. جمعهم فرعون وانتشر بين الناس أن سحرة فرعون سينتصرون على موسى ونحن نؤمن بهم، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى غير ذلك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صابرين. غلب السحرة، السحر يبطله الله سبحانه وتعالى، أما الآية يؤيدها الله سبحانه وتعالى. موسى لما ألقى عصاه انقلبت حية تلقف ما كل ما صنعوا من الحيات والتعابين التي كانوا يرهبون بها الناس. السحرة لما علموا أن ما جاء به موسى ليس سحرا آمنوا وقالوا آمنا برب العالمين. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فرعون استغرب، جيبهم عشان ينصروه ينتصر عليهم موسى ويؤمنوا به، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهكذا دائما الباطل لبق، يعني جب حاجة جديدة، ده كبيركم اللي علمكم السحر، كنتوا سحرة هو ده كبيركم اللي علمكم السحر. وتوعدهم أن يقتلهم، قال أصلبنكم في جذوع النخل ولقطعن أيديكم وأرجلكم، ولم يرحمهم ذلك، قالوا إنا إلى ربنا راجعون، عسى ربنا أن يغفر لنا ما كنا نفعله في عهدك. وأوحى الله إلى موسى أن يأخذ بني إسرائيل ويخرج بهم من مصر، وخرج موسى وبني إسرائيل المؤمنين معهم من مصر. وعلم فرعون وهامان وجنودهما بخروجهم فاستشاط غضبا وأخذ جيشه والجرار ليلحق بموسى وبني إسرائيل ليدمرهم جميعا. وفعلا لحق بهم حينما وصلوا إلى شاطئ البحر وأدرك بنو إسرائيل أنهم هالكون مهلكون، قالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده ورانا، هنروح فين؟ بالمقياس المادي إنا لمدركون. قال الواثق من ربه الطائع لله سبحانه وتعالى المتوكل عليه: كلا إن معي ربي سيهدين. خذها بالك، إن معي ربي سيهدين، إذا كان الله معك سيهديك إلى طريقة. هو لم يعرف ما هو ماذا سيراد منه، ولكنه واثق أن الله سينصره وأن الله سيدله على كيف سينصره. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أوحى الله إلي أن أمر بالبحر وعصاك، وهذا أمر في نظر الناس هيعمل عصاك هيعمل في البحر. فضرب موسى البحر فانخلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل جانب كان زي الجبل، يبس الماء وارتفع ووجدت الأرض سهلة، وسلكها موسى وقومه وأتبعهم فرعون وجنوده. قالك السكة دي كل. فلما انتهى موسى وقومه الخروج إلى الشاطئ الآخر، وأصبح فرعون وقومه بين البحر بين الشاطئين، أمر الله عز وجل الماء فأغرقهم، فأغرقوا جميعا، ولم ينجي الله سبحانه وتعالى بعد الغرق إلا فرعون عشان الناس تأخذ منه عظة وعبرة. نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وانتصر موسى عليه السلام، انتصر موسى ليقول لكل مستضعف في الأرض: كن مع الله ينصرك الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بكلام ربنا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر الله عز وجل للمرسلين وأتباعهم من المؤمنين نصر مؤثر في الدنيا والآخرة، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. بنو إسرائيل صبروا، فلما صبروا جعلهم الله أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ده كلام ربنا يا جماعة. نحن الواقع الذي نعيشه الباطل منتفش والحق منزوي، أهل الباطل منتفشون وأهل الحق مستضعفون، ولكن إذا كان الله معك وأنت من أهل الحق الثابتين عليه نصرك الله ولا بد. هكذا يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله زوى بي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. ويقول: لن يترك الله بيت بدر ولا وبر حتى يدخل هذا الدين، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. لا بد أن تثق من هذا، تكون واثق في نصرة الله وفي تمكين الله عز وجل أهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فحينما يأتي يوم عاشوراء نذكر هذا التاريخ العظيم ونذكر هذا النصر المبين، ونستبشر أن الله سبحانه وتعالى كما نصر موسى على فرعون الجبار سينصر المؤمنين على كل طاغية وجبار بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيمكن دينه في الأرض ويفتح له قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه وبعد. يوم عاشوراء انقسم الناس بجاه إلى أقسام ثلاثة. قسم جعل يوم عاشوراء يوم ميتة يرطمون فيه الخدود ويشقون فيه الجيوب ويذبحون وجوههم ويسيلون دماءهم هم الشيعة. ليه؟ لأن في هذا اليوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، فاتخذوه يوما مغرما ومعزى وكذا. أما الصابئة فاتخذوه عيدا لأنهم كانوا أعداء علي بن أبي طالب وأعداء بني من بعد، فيلبسون فيه الجديد ويذبحون فيه ويوسعون على أولادهم. أما أهل السنة والجماعة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا وأن نكون منهم حقا. هؤلاء وسط، لا غالوا وبكوا ولطموا ولا غالوا وفرحوا، وإنما عبدوا فيه الله بالصيام. أنت حينما تصوم يوم عاشوراء تقربا إلى الله، أنت فعلت الشيء الحق الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن من هؤلاء الذين غالوا فيه حزنا، ولم تكن هؤلاء الذين غالوا فيه فرحا، وإنما كنت من هؤلاء الوسط الذين اتبعوا الحق. وندعو الله سبحانه وتعالى جعلنا لكم من أهل الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر أعمالنا من الرياء، واجعلنا من عبادك المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.